الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: وأن الجنة والنار قد خلقتا، أعدت الجنة للمتقين والنار أعدت للكافرين، لا تثنيان ولا تبيدان، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه الجملة يعتبر أيضا من مسائل العقيدة الكبيرة، وهي أن الجنة والنار قد خلقتا. الجنة والنار قد خلقتا وهيئتا وأعدتا، وذلك أن العلماء يذكرون هذه المسألة ردا على أهل البدع كالمعتزلة ومن لف لفهم الذين يقولون النار والجنة لم تخلقا بعد. لماذا؟ قالوا لأن خلقهما قبل يوم القيامة عبث، خلقهما قبل يوم القيامة عبث، وأن هذا يخالف العقل، وهذا كله باطل، لأن القرآن يرده. فالله تعالى ذكر الجنة في القرآن وذكر النار. أما عن الجنة فقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا يدل على أنها معدة، مخلوقة، مهيئة، أعدت للمتقين. طيب، دليل آخر من السنة ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب إليها فانظر إليها. لما خلق الجنة قال: اذهب فانظر إليها، فذهب جبريل فنظر إليها ثم عاد قال: كيف وجدتها وهو أعلم؟ قال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله تعالى بالمكاره، قال: اذهب فانظر إليها، فوجدها قد حفت بالمكاره. قال: يا رب إني خشيت ألا يدخلها أحد. لماذا؟ لأنها محفوفة بالمكاره، بكل ما يكره المؤمن. ثم خلق النار وقال الله تعالى لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فسأله الله تعالى وهو أعلم، قال: كيف وجدتها؟ قال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا عمل من أجل ألا يدخلها. فأمر الله بها أن تحف بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فسأله وهو أعلم، قال: خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فهذا الحديث يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وأما أن ذلك يخالف العقل فلا وجه للمخالفة، بل العقل، الاستدلال العقلي يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. الآن وجه ذلك أن الذي يعلم أن الجنة موجودة الآن سوف يزداد شوقه إليه، وهذا الشوق سوف يحدوه إلى العمل، سوف يعمل أكثر وأكثر لدخولها. كذلك النار، إذا كان يعلم أن النار موجودة الآن سوف يعمل جاهداً أن يتجنب أسباب دخولها. إذن حتى من حيث الاستدلال العقلي نحن نرد عليه علاوة على الأدلة من الكتاب والسنة. ولنضرب لذلك مثلا: لو أن معلما مع تلاميذه قال لهم: من نجح في الامتحان فله هدية وأبهم. هي الهدية؟ إيش هي الهدية؟ قال له مثلا كسوة، ثوب، هذه حالة. هل هذا يكون كما لو قال لتلاميذه من نجح في الامتحان فها هنا ثوب موجود، ها هنا صفته كذا وكذا وكذا وكذا، ففي أي الحالتين تشحذ همم التلاميذ أكثر، الأولى والثانية؟ الثانية قطعا، الثانية قطعا. وهذا من حيث الاستدلال العقلي، ولا نحن لا نحتاج إلى هذا في الواقع الاستدلال، لكن نحتاج للرد عليهم لأنهم هم لا يسلمون للنصوص. طيب، وأنهما أيضا لا تفنيان ولا تبيدان، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وهل هناك من قال بفناء النار والجنة؟ نعم، هناك من أهل البدع من قال الجنة تفنى والنار تفنى، ويخلق الله تعالى خلقا جديدا وتعود الأمور على ما كانت عليه، مثل فرقة تسمى فرقة الدورية. فرقة الدورية هذه يقولون كل 36,000 عام يفنى الخلق وتخلق دنيا جديدة، وهذا كله لا أصل له، فالدنيا واحدة، الدنيا واحدة والآخرة كذلك واحدة، فهذه دار العمل وتلك دار الجزاء، فأهل النار لا يفنون فيها، لا يفنون. بل بعض أهل البدع كما هو قول لبعض الجهمية أن من طول بقاء أهل النار في النار تتكيف أجسادهم فتنقلب عليهم النار لذة ونعيما، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهذا كله أيضا مردود ولا أصل له. وكذلك أهل الجنة، قال أعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين لا تفنيان ولا تبيدان. والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه، هذا أيضا من مسائل الاعتقاد العظمى، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالله تعالى قدر المقادير، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو، وكان عرشه على الماء. واعلم أن الإيمان بالقدر يتطلب 4 مراتب لا بد من إثباتها. المرتبة الأولى إثبات علم الله السابق الأزلي، وأنه جل وعلا علم كل شيء قبل كونه وقبل وجوده، فالله علم عباده وعلم أحوالهم وأعمالهم ومصيرهم ومآلهم قبل إيجادهم وخلقهم، خلي بالك هذا لا بد أن نسلم له. مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة المشيئة، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته، لا يخرج شيء عن إرادته، ومن ذلك أفعال عباده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما أرسلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. مرتبة العلم والإرادة يعني المشيئة، هي الإرادة الكونية. الثالث مرتبة إيش؟ الخلق، يعني خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، يعني أن كل شيء مخلوق من مخلوقات الله في هذا الكون، حتى أفعال العباد فإنها مخلوقة، لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وأنت لا تقوم بعمل إلا بإرادة وقدرة، وإرادتك وقدرتك كلاهما من مخلوقات الله تعالى. ولهذا يسلب الله تعالى القدرة عن بعض الناس، كالقدرة على المشي، والقدرة على الكلام، والقدرة على الحركة، لأنها من مخلوقات الله. وكذلك يسلب الإرادة من قلب الإنسان، فيجعله قادراً لكنه لا يقذف في قلبه الإرادة لذلك. فأفعال العباد كلها مخلوقة، ولكنها تنسب إلى العامل لا تنسب إلى الله. طيب، ايش قلنا الآن؟ كيف القدرة؟ أي قدرة؟ القدرة، نعم، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، إذن هذه مراتب لا بد من إثباتها في شأن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة إثبات لتقدير الله عز وجل، وكذلك إثبات لمشيئة الإنسان، فالله عز وجل له مشيئة، والعبد كذلك له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة إلى مشيئة الله، ولا يستقل العبد بها أبدا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، بين طائفة القدرية وطائفة الجبرية. بين طائفة القدرية، من هم القدرية؟ الذين نفوا تقدير الله لأفعال خلقه وعباده، نفوا تقدير الله. لا، ليس ما أخطأت يا، المرتبة الرابعة ليست مرتبة القدرة، مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. شفت، إذا قلدنا أخطأنا، كل ما أقلدك أخطئ. مرتبة الكتابة أربع مراتب: مرتبة العلم والمشيئة والكتابة والخلق، أربعة. مرتبة الكتابة دل عليها القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك لله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده علم، وعنده أم الكتاب. فكل شيء قد كتبه الله، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فجميع ما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك أن الله أول ما خلق من العالم السفلي الذي تحت عرشه خلق القلم، فقال له اكتب، كما في حديث عبادة بن الصامت، قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فكتب كل شيء، كتب كل شيء. طيب، أهل السنة والجماعة بين طائفتين، بين طائفة القدرية الذين جعلوا الإنسان يستقل بمشيئته، ولا دخل لمشيئة الله في أفعال عباده. قالوا: إن العبد يفعل الشيء والله لا يريده، الإنسان مستقل تماما. لماذا؟ قالوا: لأن العبد يصدر منه الكفر والفسق والمعاصي، والله كيف يشاء ذلك؟ تعالى الله، الله لا يشاء هذا ولا يريده. وهؤلاء أخطأوا. لماذا؟ لأن إرادة الله موجودة ولا شك، فصحيح أن الله لا يريد الكفر والفسوق والعصيان إرادة شرعية، لكنه أراد ذلك إرادة كونية. فإرادة الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية كل شيء في هذا الكون بإرادته، كل شيء في هذا الكون بإيش؟ بإرادته، بإرادته، لا يخرج شيء عن إرادته أبدا، لأنه على قولهم جعلوا المخلوق كالإله، كأنهم جعلوه ربا آخر مع الله. خلي بالك، صار العبد له إرادة والله له إرادة، وإرادة العبد مستقلة. طيب، ايش قلنا الآن؟ الإرادة الكونية. يعني لو قال قائل: هل أراد الله أن يكون كفر في الأرض وفسق ومعاصي؟ نقول: نعم، أراد الله ذلك، هذا لم يخرج عن إرادة الله. أراد الله في حكمه الكوني، الله له نوعان من أنواع الحكم: حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني ما يكون في الكون، مثل المرض والصحة والحياة والموت والعز والذل، كل هذه إرادة كونية. الشر، الخير، هذه إرادة كونية. الإرادة الشرعية ما كلف الله به عباده من إيمان وفروعه، هذه إرادة شرعية. فالله لم يريد الكفر والمعاصي في حكمه الشرعي، لكنه أراده في حكمه الكون. ونستريح. طيب، هذه طائفة تسمى القدرية، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة، سماهم مجوسا، لأن المجوس يؤمنون بإلهين. المجوس يعتقدون أن الكون له إلهين. ليش؟ قالوا: إله النور وإله الظلمة، كل خير فمصدره النور، وكل شر فمصدره الظلمة. وهؤلاء جعلوا مع الله إلها آخر. الجبرية كذلك طائفة قابلت القدرية بما هو ضد عقيدتهم. الجبرية يقولون: العبد مجبور على كل أحواله، ليس له خيار، مجبور. واستدلوا، قالوا: الله يقول: ولو شاء الله ما أشركوا. إذن هم أشركوا قهرا وجبرا. وقالوا كما قال آدم لموسى عليهما السلام، حينما قال موسى لآدم: أنت الذي أخرجتنا أو أخرجت ذريتك من الجنة بخطيئتك، قال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ جاء في الحديث: فحج آدم وموسى، يعني غلبه في الحجة، قالوا: خلاص، هذا آدم يستدل بالقدر. إذن العبد لا خيار له، من آمن مجبور، ومن كفر مجبور، ومن أطاع الله مجبور، ومن عصى الله مجبور، والكل مجبور. وكل إنسان على وجه الأرض حاله كحال الريشة في مهب الريح، تلعب بها الرياح كما شاءت، أو كغصن الشجرة، تأتي الريح من هذه الجهة فتهز الغصن، وتأتي من الجهة الأخرى فتهز الغصن، وهكذا. وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل شرعا وعقلا. لماذا؟ لأن الاستدلال بالقدر أولا هل هو مقبول؟ الله تعالى يقول: ولو شاء، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، ما صدقهم بل كذبهم. الاستدلال بالقدر على ترك الواجب وعلى فعل المحرم لا يقبل، لا يقبل. أما استدلال آدم عليه السلام حينما قال لموسى: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فهذا بعد الوقوع وليس قبله. إذا وقع منك الذنب ثم بعد ذلك قلت: قدر الله وما شاء فعل، ويكون هذا لسبيل التندم، لا بأس. أما وأنك تترك الواجب أو تقارف المحرم وتفعله الآن ونقول لك اتق الله فتقول: قدر الله علي، فهذا لا يقبله حتى العقل. لماذا؟ لأنه أخذنا شخصا وضربناه، شرعنا نضربه ضربا مبرحا، وهو يصيح، ثم بعد ذلك نرفع أيدينا ونقول: الله غالب، متلومناش، قدر الله علينا، نحن مجبورون على ضربك. يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. السارق الذي رفع أمره إلى عمر رضي الله عنه، حينما رفع السارق إلى أمير المؤمنين عمر وحكم بقطعه، توفرت الشروط، شروط القطع، وأمر بقطعه. قال: يا أمير المؤمنين، كيف تقطع يدي وقد قدر الله لي أن أسرق؟ قال: سرقت بقدر الله، ونقطع يدك بقدر الله. الاثنين شيء، كل واحد قدره الله عليه. فالذين يستدلون بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم، هؤلاء جبرية وقولهم باطل. فالعبد يختار. أنتم اخترتم الاستيقاظ آخر الليل، والتوجه إلى بيت الحمام، والوضوء، ولبس الثياب، والخروج من البيت، والمجيء إلى المسجد، والصلاة، والجلوس في هذا الدرس. على رأي الجبرية أنتم مجبورون، يعني كل واحد وضعنا سلسلة في رقبته وجريناها كذا بالقوة، مستحيل هذا، حتى العقل لا يقبله. فالله جل وعلا خلق للعبد عقلا وإرادة ومشيئة، وإن كان ذلك تابع لمشيئة الله وإرادته، ولكن لا يعني ذلك أنه مجبور على أفعاله. وفرق، لا بد أن نفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. يعني مثلا واحد يمشي فسقط في حفرة، يمشي في ظلام الليل، ما رأى حفرة فسقط فيها، هذا مجبور ولا غير مجبور؟ هذا مجبور. هذا فعل اختياري ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره. وواحد يمشي فرأى الحفرة فقفز فيها، فيه فرق ولا ما فيه فرق؟ فيه فرق. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول ما فعله باختياره، ما يقدره الله عز وجل للعباد من موت وصحة ومرض وحوادث، هل هذا باختيارهم؟ لا. إذن هذه الأفعال تطرأ عليهم أو تصدر منهم بغير اختيارهم. ففرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. نعم، نقف على هذا الجانب.